أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للزوج قراءة رسائل الزوجة التي تتراسل بها مع الأخوات، وهذا الأخ لا يرضى بمراسلتها؟ أحسن الله إليكم. هذه مسألة في الحقيقة لا يمكن إجابة بها إجابة مجملة، لأن التفصيل في هذه الأمور هو الأحسن، ولكل حالة ربما يكون جواب خاص. وبالجملة المسلم والمسلمة لا يجوز له أن يطلع على الأمور الخاصة التي تخصه مما لا ضرر فيها وليس فيها أمر محرم ولا يترتب عليه مفسدة، أمور خاصة للرجل والمرأة مما لا يرضاها. والمرأة ربما يكون لها بعض الرسائل الخاصة بينها وبين صواحبها من أمور مباحة، فهو في الحقيقة قد يقال حتى ولو رضيت هي بأن يطلع فإنه لا يجوز لها أن تطلعها عليها إذا كانت هذه الرسائل من خصوصيات بعض صواحبها وليس فيها من الأمور المحذورة، لأنه معلوم أنه يكون بين النساء من التواصل ومن الرسائل من الأمور التي تكون في دائرة المباح ولا ترضى أن يطلع عليها الرجال، وهذا أمر يعني معلوم. والمجلس بالأمانة، المجلس بالأمانة، وإذا حدث الرجل والتفت فهي أمانة كما عند أبي داود، والمعنى إذا كان أمانة فلا يجوز خيانة الأمانة سوى هذه تشمل، ولهذا قال فالتفت، يعني حينما تحدث إنسان وتلتفت فإن المعنى أنك لا تخبر، يعني هذا بمجرد القرينة، مع أنه ما قال لا تخبر بهذا الحديث، لكن بمجرد الالتفات فإنك تفهم منه أنه لا يرضى أن يسمع الحديث أحد، فلو أخبر بناء على أنه لم ينهه نقول هو نهاك من جهة الحال وإن لم ينهك من جهة المقال، وربما كان الحال أبلغ من المقال، ولأنه يثق بأمانتك فيرى أنه ليس من المناسب أن يصرح لك بهذا. ثم العرف بينكما جار على هذا، والعرف بين النساء ربما كان أشد، هذا إذا كان أمر في دائرة مباح، ومثل هذا ربما يفضي إلى مفاسد وشكوك وسوء ظن، سوء ظن، فإذا كان دخوله على رسائلها وكشفه لها من باب سوء الظن فغير المستند إلى قرائن أو دلائل فهذا ينهى عنه، والمسلم الأصل لا يجوز أن يسيء الظن بأخيه المسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أبي هريرة: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا في الحقيقة أمر عظيم. إيش معنى أكذب الحديث؟ لأنك حينما تخبر شخصا عن إنسان وتقول أظنه كذا وكذا، فالذي يسمعك يصدق، لأنك تخبر عن أمر تظنه وتعتقده ويكون فيه افتراء أو كذب، فيأخذه الذي يسمعه منك على أنه حقيقة لا على أنه كذب، بخلاف ما لو أخبرته بأمر هو يعلم أنك كذب فهو أمر ظاهر وربما ينكر عليك وربما يقول اتق الله، لكن حينما تقول تخبر على جهة الظن شخص من الناس فهذا من أكذب الحديث، لأن مفاسده أعظم من الكذب الصريح. ولهذا لو كذب إنسان على رجل كذبا صريحا فإنه لا يعني ينطلي ولا يقبل، بل يبطل، بل يكون سببا في عدم قبول حديثه، لكن يحتال ويأتيه على سبيل الظن والشك ويقول فلان كذا وفعل كذا حتى يشوه سمعته، والذي يسمعه ربما يثق به فيجعل كلامه موضع الاحترام فيساء الظن بذاك الشخص، فتترتب القطيعة والمفاسد وسوء الظن بين المسلمين، وهذه مصيبة عظيمة. ولقال أكذب الحديث، فالمعنى أن مفاسده أعظم من الكذب البحت، وهذا يجري في كل ما يكون مطليا بأمر يكون حسنا وتحت العسل السم، ولهذا تجد مثلا الكافر الصريح شره وفساده أخف من المنافق النفاق الاعتقادي، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قصد من باب التمثيل في هذا الباب. ومثل الإنسان مثلا يأتي ويريد أن يغتاب إنسان ويظهر الغيبة مظهر الغيرة على الدين، فالذي يسمعه يقول فلان جزاه الله خيرا يغار على الدين، فلان ذكر فلان وقال هو، فيقول حينما يذكر عنده مثلا رجل من أهل الخير فيقول نسأل الله العافية نسأل الله العافية، حينما فالذي يسمعه يظن أنه يعني يريد الخير ويريد المصلحة للناس، وفي قلبه ما في قلبه من الحقد على فلان. والذي يسمع هذا الكلام ماذا يظن؟ يذهب قلبه إلى مذاهب عدة أن فلان واقع في موبقات، واقع في مصائب، فيظهر الغيبة مظهر الغيرة على الدين، وهذا من أعظم الغيبة. وهل المفاسد اليوم التي تحصل بين الناس، وخاصة ربما تقع كثيرا بين أناس ينسبون إلى الخير وأناس ينسبون إلى العلم وربما والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل شيء من هذا في نقد أحدهم للآخر، ويكون النقد شبهة مع شهوة، ويظهر الغيرة على الدين ونصرة الدين على وجه يكون فيه ذم، يكون فيه ذم أناس من أهل الخير، فيحصل الفساد وشرور. المقصود عودا على بدم ما يتعلق بهذا، فالواجب على الرجل أن يسد أبواب الشر والفتنة، إلا إذا كان هو من أول أمر حينما تزوجها مثلا شرط هذا الشيء سدا للباب، ويعلم أن مثلا أناس من قرابة حوله ربما أو من صواحبها ربما أثروا عليها، وربما أفسدوا ما بينه وبينها، أو ربما يعني فتحوا أبوابا من المشاكل عليهما فأراد مصلحته ومصلحته والتزمت بهذا، في هذه الحالة لا بأس، لأن المسلمين على شروطهم. وإن كان أمرا طارئا فالأصل حسن الظن بالزوج والزوجة، هذا هو الواجب، إلا إن ظهر أمر ريبة فعليه يعالج الأمر بالتي أحسن وبما يراه مناسبا مع الشورى، مشاورة من يرى في مشورته خير لهذا الأمر الذي نزل به. نعم.